إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع وليد الجيار من مصر القديمة، يقول في رسالته: أعاني من شدة الضيق في الرزق، فهل لي من علاج أتبعه حتى يوسع الله علي رزقي، علما بأن أحد الأصدقاء قال لي إن الرزق ليس في المال وحده، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن بعض الناس يشكو ضيق ذات اليد ومحو البركة في الرزق، ولم نجد أحدا منهم يشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ليبارك الله له في رزقه. ولو أن الإنسان بذل ما في وسعه وتوكل الله عز وجل وسعى من أجل جلب الرزق لرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على أن التوكل على الله من أعظم أسباب استجلاب الرزق، وذلك لأن التوكل على الله من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون على الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. نأتي يا دكتور إلى السؤال: هل يمكن للإنسان أن يرزق من غير أن يسعى على رزقه؟ نقول: قال تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذا معناه أن الواجب على الإنسان أن يحرك سلسلة الأسباب ثم ينتجر الفرج من عند الله عز وجل. قال الشاعر العربي: ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، وإن شاء أعطاها من غير هزة، ولكن كل شيء له سبب. روى الطبراني عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المسكن، فقال: ارفع يديك إلى السماء وسل الله السعة. فعلى الإنسان أن يعتمد على ربه وأن يبذل ما في وسعه وأن يتضرع إلى الله عز وجل بنية صادقة حتى يرزقه الله من حيث لا يحتسب. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة صبيحة القليوبي من طمع، تقول في رسالتها: ما حكم الشرع في إعطاء المتسولين المنتشرين في الأماكن العامة، وهل يجوز لي أن أسأل عن حالهم خاصة وأن الكثيرين منهم يتفننون في طرق التسول؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالأصل في سؤال الناس من غير حاجة أو ضرورة داعية أنه مذموم في الشرع، لأنه يتضمن المذلة والمهانة للمسلم، وهو مما ينزهه عنهما الشرع الشريف. وقد روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على ألا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. أيضا دكتور، ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. لكن ما الحكم لو كان السائل فقيرا بالفعل أو به حاجة تدعوه للسؤال؟ أما إذا كان السائل مضطرا للسؤال لفاقة أو لحاجة وقع فيها أو لعجز منه عن الكسب، فيباح له السؤال حينئذ ولا يحرم. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفضع أي الغرامة أو الدين الثقيل، والدم الموجع المراد به الدية. أما إعطاء المتسولين فليس على إطلاقه، بل هو منوط بغلبة الظن بحاجة السائل وصدقه، وإذا رأى المعطي أن يتحرى عن حاله فله ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.